حسنات، عداد الحسنات شغال حتى ولو كانت هي بعقلها وبذهنها شردة بشيء تاني. قالوا لكن مثلا إنسان يخاف من ربنا فتلاقيه أحيانا يبكي وقلبه يجل نتيجة لهذا الخوف، فلو انشغل باله مع ولده مثلا ابنه عيان فبيعالجه أي ينشغل في أي شيء يمكن ينسى موضوع الخوف ده من ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده الخوف ممكن يزول عنه. فبالتالي هنا الأمر يختلف ما بين الرضا اللي لو صار القلب مستودع فيه المعنى ده يظل يستمر في الأجر بخلاف اللي قلبها مفهوش المعاني دي. فعشان كده ناخد القاعدة، مزيد الرضا أعظم عند الله من طاعات الجوارح. الرضا هو غناك الحقيقي. سيدنا موسى سأل ربنا سبحانه وتعالى عن 6 أشياء، وكان من جملة الأشياء دي إنه قال لربنا سبحانه وتعالى: يا رب أي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. أغنى العباد اللي فيهم المعنى العظيم ده الذين يرضون عن الله حقا. وآخر معنى عايز أوقفك عليه في مناقب وفضائل الرضا عشان يبقى عندك الشحنة وتبقي دلوقتي متلهفة، قولي بقى إزاي أرضى، إزاي أوصل للمعنى ده، يعني إيه رضا؟ أعظم المعاني دي والمناقب دي والفضائل دي إن الراضية بالله محبوبة عند الله. اللي ترضى عن الله ربنا سبحانه وتعالى يحبها. قال عبد الواحد بن زيد: ما أحسب شيئا من الأعمال يتقدم الصبر. أعظم الأعمال الصبر، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. فالصبر ده الأساس، الصبر الذي هو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الابتلاءات. فكان بيقول: أنا شايف إن الصبر ده أعظم حاجة، لكن مفيش شيء يعلو على الصبر إلا الرضا. قال: ولا أعلم درجة أرفع ولا أشرف من الرضا، وهي رأس المحبة. رأس المحبة رضاك عن سيدك ومولاك. أنا عايزك تبقي الراضية بالله، تبقى الراضية عن الله. عايزك تعرفي وصفها، حكاية قلبها ايه، دي بتبص للأمور ازاي، دي بتتعامل مع المواقف اللي بتحير غيرها بأنهي طريقة، دي عايشة الحياة بأنهي اسلوب، اكيد طريقتها مختلفة. وعايزك تعرفي ان الشخصيات دي موجودة، واوعي تتصوري انها ما بقتش في زماننا ده، لا والله الشخصيات دي عايشة وسطينا بس كتير ما بنحسش بيهم، لان للأسف مفهومنا للدين خاطئ، مفهومنا لمعاني الإيمان محتاج انه يتصحح ويتجدد زي ما اتفقنا من اول السلسلة دي. تعالي قبل ما اعرفك يعني ايه رضا احطك في مشاهد تبين لك المعنى من خلال انك تشوفي احوال الراضيات عن الله تبارك وتعالى. وبنبتدي الكلام ده بقصة واقعية. امرأة نحسبها ان شاء الله زاهدة عابدة. المرأة دي ما شاء الله ما بتسيبش صيام قيام قرآن، قليل جدا ما تلاقيها تخرج من بيتها، لما تخرج تبقى تخرج لحاجة، مرة تذهب الى بيت اهلها عشان تخدمهم، مرة تلاقيها مثلا تروح لاختها لما تبقى مريضة، وهكذا تذهب الى الطبيب لما تكون في حالة سيئة. هي دائما كذلك قارة في بيتها. المرأة دي كان عندها ولد وبنت. ابنها قال انه نفسه يبقى عنده موتوسيكل علشان يعني يسر له الامر وما شابه. فهذه الام الحنون رفضت بشدة الامر وقالت انها خايفة على ابنها وحاسة انه الموضوع ده ممكن يترتب عليه مشاكل، وكانت بتقول له كده: انا اخشى ان تشتري هذا الموتوسيكل فيكون ما اخشاه من اقدار الله.